كم ألف نوبة أقول توبة ولا توبنا كم ألف نوبة أقول توبة ولا توبنا وقال في الفخ متنوبة ولا تبنى رجلين حفيت ورا الأنذال ولا تبنى الدنيا لو ترفع الذراعين تحت تخلك ولد عال وكل الناس تحترمك اذا خف جيبك ما تلقى حد يحترمك يا سامع الفن الم الف لجميلك تمشي مع الرد يوم ينطفي اللون وجميلك اهو راح جميلك ورا المعيوب ولا تشوفنك Thank you. السارة والزنين وعليه بكت الأطفال وبكت عموم الهوالي. لأنه حنظل قتل الأمير رزق أبو زيد أبو الهلال سلامي. وقع رزق عطار مال وحسار يا ولدي نايل وعليه بكت الأطفال على رزق بكت الهوانم. بكت عليه الشريف خضرة أم أبو زيد. بكت عليه الشريف خضرة أما القلب كله مهانة ولا فيها زد وخضرة وأين الهلال السلام. من يعلم أبو زيد وعزي ورث مروي سبع الهلايل وكل النوادر ولدي خسارة يا سبع الهلايل والله خسارة الأمر رزق وساكن لحود الأراضي ومعاهم داق الرزق والعرب بيقف مرادي. بكت النساء مع الأطفال وحزمة عموم العرايب ويوم زيغ الولد شرحان وهو ملك الهلايل. انا اللي كاتل ولد عمي وبالعيل اتورهوني وتيهان في بحر عمي لبيع الملك اتورهوني. اين اللي كاتل ومين ورزق حلو العمايم واحنا اللي ناشل بينين واحنا كبار الهلايل. اين المالك محمدل الرجال ولا كلامي لخلي حالته محمدل الحرب انزل قبالي. تهيأ المالك سرحان انظر معاني العجوبة العقل منه ما سرحان وهو عدل الرقوة. يا خسارة يا ولد عمي يا بطل يا سيد العرايب وتحرم علي يا عمي وسرحان هز الركايب وسرحان هز الركارات وعلى ايد مسك اليماني ووقف عموم الحريمات وشوف معنى القتال. اسد دور غامم ورجله في حمت القتال وزاد البلا بين الاتنين في تفرد عموم الرجال البنات بتندب على الخد لكن حاجة من الغرايب ودي القعد والموت اهو خان ومن فجعان الركايب سرحان عيني على الركابات يا حنبل القوى مني تعيش كل حوت الاراضي وعثمان تنفذ مني وبالغلب وراء المراضي سرحان باعه وشاره على كد نظر المشايخ وبرمح وراح عطاه ايدي مجد من عود هايب ما حمدل ما اتى بكربه حمدل اتى له بكربه وعلى ايد مسك اليماني لسرحان بعت له الشاه جرحه في فخده الشام صدقت الرحال على الترامل يا خسارة ملك الهلالي حمد الجام أهبال جرحوا في فخذ يا مالي على سرحان العرب وشيوخ وحنة عموم الأكابر واتخبى ولا الحرب السابع زيدان لكن غندور وزن العقلي ومن بلاه الزمن زيان اين حمد الورهولي نزل زيدان في الحرب وياه وخد بالك من الحكاية وحنضل تغلب إله من زيدان أخذ الصبايا صلى على طه النبي وبناهم حلو خد منه تمن صغير ترجمة فالتمانين عطرة ما حلوين. إلى من بنات العرايب وحمد الأخاد النساوين وخدهم ما هو أسايب. آثر 80 صبية من بنات العرب. خالي الجاز أخوها المالك سرحان، أما العقل مني هغفى. خضر يا أبوها مود هلال ودواب بيت الزغابة. خاض ريا وخد ريا وخد وطفة بنت رياض وخد الجاز بنت أبو سرحان اللي هو طبعا كبيرة البنات، وخد عطور الجيب اللي هي امرات حسن السلطان اللي هو كان والي الاهل فيها. خاد الملكة يعني اسمها عطور الجيب، وطالقة مسكي وطيبي، قال الزمان امر عجيب اللي جوزها ابن الجريدي جوزها عدم سلطان يرأس عموم العرايب. خد البال عليهم بال واخدهم ويولاها صلاة النبي. أخذ الصبايا حمض الأسيرات وحزن عموم الهوانم وباكوا والدمع سالات وحزن عموم القبائل. أخذهم حمض العين داو في قصر مكان لها في بنات الهلايل في الحتة زي حافظ على عرض الهلايل. لكني حافظ على بطل وسيد العميم يبقوا الدمع سيلين. وأين الهلال سلام؟ أين أبو زيد جمر المراحل؟ بطل يا سبع الهلال يحمي مقامك ويعلم بعمه وأبوه الحزن والهم جالك. طبعا الصبايا يبكوا يقولوا أين أبو زيد. طبعا أبو زيد كان في الحكاية دي غايب غير موجود. وعبد الحجاج زي ما قلنا سمعينا أخوانا لأن أبو زيد طبعا في أرض الحجاج بعثوله خواله إلى عدوين أتهم. غانم للقاضي هو يقول وعرف عموم العرايب حملة تاجل من يقل والله اختار عادي يا رايب. الكبار اللي حضرين قال نرحل من هنا نرحلوا الى النجوع ثاني يعني نعود على بلدنا. اذا كان الامير رزق بن ناير قتل مات والملك سرحان انجرح ملناش قعاد ثاني هنا. طبعا غانم قال يا عرب ما دكم قاعدين طبعا وعايشين وانتم طبعا مؤجرين الاراضي والزراعه من العقيلي غايه المواعيد ما تنوفي نمشوا. يكون جانا ابو زيد ونشغل له حل في الراي ده. عندي نشواننا واطفالنا الوقدها اسره اللي هو حمده. وانا على العموم ده غانم بيقول على العموم انا شايل ملمين هو يعني قرشين شايلهم في اليمن. قال اروح انا دي بالقرشين اللي شايلهم نستعانوا بهم احنا والعرب الحين ما يجي ابو زيد طبعا ويتعدل الحال يا عرب وما تقلقوش. باذنكم انا اوصل اليمن اديب هذا القرشين اللي شايلهم دول نتوسع بهم. ده كلام غانم ايه للقاضي والطوي ابن مالك وعقب العرب. قال روح على بركة الله صلوا على ابن عبد الله. كان ابو زيد طبعا في المدة دي انتصر على الاعادي اللي هم طبعا عند خواله وطهر البلاد وصلوا يا احباب ونار البلاد. خش طبعا الحرم الشريف يصل ابو زيد وطبعا خواله بعشرات في ارض الحجاج في مكة. خش ابو زيد يصلى وادى فرض الله وللمولى فرض ايديه وادعى من الله ونام ساعة من الزمن. رأى في منامه المنام رأى يقول ايه واللي عاشق في النبي يصلى عليه. أرى رؤيا بالليل أبو زيد عاد في منامة لقى رزق أبوه في الليل في سفينة ما عارف مكانك. أبوه رأى راكب سفينة وفي بحور وساطع منه النور. أنا وأنتوا صلوا على الرسول. رأى إيه؟ أبوه في سفينة يعني في مركب في بحور ما عرف له مكان يعني تايه لا عرف له قرار ولا مكان. رأى أبو زيد بالليل هذا رأى في منامه أبو زيد في حلم الليل راكب سفينة ما عارف مكانه وسط البحور بالليل موجة تجيب وموجة تودي صلاة النبي تقلنا لكن رزق له جبانه مراسي على ايمينا ورأى الغزال بتاع الهلايل رأى الغزلان بالليل وبطل وأين الرجال ورأى غزال العرب مهربا نعد في الجبال مهربا ولا لي أحد يحمي عليه دافع قال كلام معنى أحد أدب زيد معنى المدافع وراء اللحوم كلها الطيور بالليل.